أو ممنوع كل ما يجب على الذي بيده ضمانه، وما هو الممنوع مثل المقبوض في الصوم، مثل المصحوب، مثل العري على المذهب. المهم كل شيء يكون ممنوعا على من هو في يده فهي على الممنوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.